الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله الذي له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه المصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، نستعين بالله ونستفتح مجلسا جديدا من مجالس أنوار السنة المحمدية ومجالس الاستهداء بالسنة النبوية، وهو المجلس 17 من مجالس التعليق على رياض الصالحين. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والعون والمدد، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما يعلمنا وأن يهدينا ويسددنا. ولو تتذكرون في بداية اللقاءات قلت هذه المجالس يعني هي للاستشفاء بالسنة ولملامسة حاجات القلب وحاجات الروح وظمأ النفس لتداوى وتشفى بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وبهذه المعاني الإيمانية وبحقائق العبودية لله سبحانه وتعالى. واليوم عندنا باب هو من صميم هذه الأبواب التي تتصل بمعنى الاستشفاء والهداية، وهو باب اليقين والتوكل. قال فيه الإمام النووي رحمه الله: باب في اليقين والتوكل. وقد جمع بين أمرين، فقال اليقين والتوكل، بينما في الأبواب الماضية السابقة كان يأتي بلفظ واحد صحيح، فقط الباب الأول باب الإخلاص وإحضار النية وهي متقاربة، لكن اليقين والتوكل كل واحد منها عمل، صح ولا لا؟ اليقين عمل قلبي والتوكل عمل قلبي، فما العلاقة بينهما؟ طبعا هناك باب أصلا عنوان شريف جدا اسمه العلاقة بين أعمال القلوب، وهذا باب من أبواب الفقه في الدين، أن تكتشف وتفهم وتفقه العلاقة بين هذا العمل القلبي وذاك العمل القلبي الآخر. فاليقين والتوكل بينهما علاقة، أيهما يعد مقدمة للآخر؟ اليقين مقدمة للتوكل. يعني هل يتصور تحقيق التوكل بلا يقين؟ لا يتصور، صح ولا لا؟ طيب، إذن هنا هذا الباب عن اليقين وعن التوكل، ولما تتأمل في الباب ستجد أن عامة ما فيه عن التوكل. طيب، قال النووي رحمه الله: قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة. ما أجمل هذا، وما أجمل الاستفتاح بهذه الآيات القرآنية العزيزة عن قضية التوكل وقضية تفويض الأمر لله وقضية الاطمئنان إلى الله سبحانه وتعالى إذا وكل الإنسان أمره إليه سبحانه وتعالى. وكل آية من هذه الآيات فيها ما فيها من الدروس والعبر والعظات، غير أن مما ينبغي أن يتفكر فيه ويتأمل فيه هو كيف أن الإنسان المؤمن الموقن المتوكل على الله سبحانه وتعالى كيف أنه يزداد حسن ظنه بالله سبحانه وتعالى عند اشتداد الأزمات، مع أن اشتداد الأزمات هو لغيره سبب لإيش؟ لسوء الظن بالله. يعني الآن حين تحدث الأزمات على الإنسان فإن الناس تجاه الأزمات على قسمين، منهم من يحسن ظنه بالله بسبب الأزمة ومنهم من يسوء ظنه بالله بسبب الأزمة، نفس الأزمة. وأحيانا مو ليس فقط نفس نوع الأزمة، لا أحيانا نفس الأزمة في نفس المكان في نفس الموقع الجغرافي بالضبط، يعني موقعة الأحزاب في نفس المكان الذي كان الناس فيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انقسم الناس إلى قسمين، قسم من المنافقين كان حاضرا يوم الأحزاب فقالوا بالنص ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وآخرون في نفس الموضع وفي نفس المقام ماذا قالوا؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. طيب، ففائدة اليقين وفائدة التوكل أن الإنسان يحتاج إلى هذا اليقين والتوكل عند الشدائد، طبعا ليس فقط ولكن عند الشدائد. من ثمرات اليقين والتوكل أن حسن الظن بالله عند الشدائد. يا جماعة الخير، من أعظم ما ينبغي أن يتعبد الإنسان لله فيه هو حسن الظن بالله. حسن الظن بالله عبادة عظيمة، وحسن الظن بالله قرينة للتوكل، هذه العبادة. يعني مثل ما قال باب اليقين والتوكل، احنا فينا نقول باب حسن الظن بالله والتوكل، أو باب التوكل وحسن الظن بالله، لأنه من أعظم الأسباب التي تدفعك لحسن الظن بالله هو أن تتوكل عليه. طيب، الآيات كما قال النووي رحمه الله كثيرة المعلومة. نبدأ بالأحاديث. قال رحمه الله تعالى: أما الأحاديث فالأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله صلى الله عليه وسلم فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: الرهيط بضم الراء تصغير رهط وهم دون 10 أنفس، والأفق الناحية والجانب، وعكاشة بضم العين وتشديد الكاف وبتخفيفها، والتشديد أفصح، يعني عكاشة وعكاشة والتشديد اللي هو عكاشة أفصح. طيب، هذا حديث عظيم وحديث عجيب وحديث فيه فوائد كثيرة وفيه دروس عظيمة، وسنقف معه وقفة يعني فيها بعض التفصيل. هو يعني أكثر حديث سنقف معه اليوم إن شاء الله هو هذا الحديث. هذا الحديث فيه أولا أن يوم القيامة فيه مشاهد، أن يوم القيامة فيه مشاهد، ومن المشاهد التي في يوم القيامة مشهد عرض الأمم، وهذا على قول أن هذا يعني لأنه هو اختلف، قيل أنه رآه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الإسراء وقيل بغض النظر، لكن هذا من المشاهد التي تكون يوم القيامة، وهذا مشهد يختلف عن المشهد الذي يعرف النبي صلى الله عليه وسلم فيه أمته غرا محجلين من أثر الوضوء. دائما يا جماعة الخير يوم، لأنه يوم القيامة يعني يوم طويل جدا، أحيانا الذي لا يدرك تعدد المشاهد يوم القيامة يظن أن هناك تناقضا بين بعض القضايا التي وردت فيه، لكنها مقامات. هناك مقام بعد يعرض فيه عرض عام لا يستبين للنبي صلى الله عليه وسلم من هي أمته في البداية. وأما مقام القرب برؤية الأعيان والأشخاص فيعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته برؤيتهم غرا محجلين من أثر الوضوء. واضح؟ طيب، هناك ارتباط كثير ووثيق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين موسى عليه السلام، وبين هذه الأمة وبين أمة موسى عليه السلام. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء وفرض الله عليه 50 صلاة نزل فوصل إلى موسى عليه السلام، فقال موسى للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمتك لا تطيق ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع محمد صلى الله عليه وسلم إلى ربه فسأله التخفيف فخفف، ثم نزل إلى موسى فقال إن أمتك لا تطيق ذلك فسأله التخفيف، ثم رجع فسأل التخفيف، وهكذا حتى وصل إلى 5 صلوات. ولما وصل إلى 5 صلوات نزل وقال له موسى أيضا إن أمتك لا تطيق ذلك. قال موسى عليه السلام لمحمد صلى الله عليه وسلم أنا أعلم بالناس منك، عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم استحييت من ربي، استحييت من ربي، يعني خلاص ما لن أراجعه مرة أخرى في أن يخفف الصلوات أقل من 5 صلوات. قال الله تعالى هي 50 وهي 50، هي 50 وهي 50، يعني هي 50 في العمل والتكليف وهي 50 في الأجر، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى وكرمه. الشاهد دائما نجد الارتباط بين موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم في القرآن. ويوم القيامة سيكون أتباع موسى الذين يعني آمنوا به وصدقوا كثر، ويعني حين يراهم النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يراهم يظن أنهم أمته لكثرتهم، ولطمع النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون أمته كثيرة، يعني يطمع في رحمة الله أن يعني يدخل أمته أو أن تكون أمة النبي صلى الله عليه وسلم المستجيب له كبيرة. فظن النبي صلى الله عليه وسلم أن السواد الأول هو أمته، ثم قيل له هذا موسى وقومه، ثم رفع له سواد آخر وفي رواية سد الأفق، فقيل هذه أمتك، ثم قيل له ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. كم عدد هذه الأمة؟ طبعا احنا يعني احنا ترى يمكن ما نتخيل مقدار البشرية، اكيد ما نقدر نتخيل، احنا نجي في مرحلة معينة نقول مثلا عدد البشرية 7 مليار، احنا نتكلم الآن عن الحشر بشكل عام، تمام؟ بس 7 مليار هم في هذه اللحظة، لكن إذا رجعت إلى قبل 20 سنة، إذا رجعت إلى قبل 100 سنة، ترى في مئات الملايين أو المليارات اللي هم ما هم موجودين أصلا الآن. وإذا رجعت إلى 50 سنة قبلها، ثم إلى 50، ثم إلى 50، ثم إلى 50، ثم إلى 50، إلى أن تصل إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أن تصل إلى زمن عيسى عليه السلام، ثم إلى أن تصل إلى زمن موسى عليه السلام، ثم إلى أن تصل إلى زمن إبراهيم عليه السلام، ثم إلى أن تصل إلى زمن نوح عليه السلام، ثم إلى أن تصل إلى زمن آدم عليه السلام، فأنت تتكلم عن أعداد مهولة لا يستطيع أن يحصيها ولا يعلمها إلا الله. هؤلاء كلهم سيحشرون يوم القيامة، كلهم سيحشرون يوم القيامة في صعيد واحد، كلهم، صغيرهم كبيرهم ذكرهم وأنثاهم، وزيادة على ذلك ستحشر معهم الحيوانات. وإذا الوحوش حشرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت. فيوم الحشر يوم مهيب، يوم مهيب، وفيه كما قلت مشاهد كثيرة، فيه شيء يجمع كل الناس، بعدين يأتي الناس الذين استجابوا، أهل النار يؤمر بهم إلى النار، يعني مشاهد كثيرة جدا. فمن جملة ذلك أنه في ظل هذه الأعداد الكبيرة وفي ظل هذه الأمة المستجيبة الواسعة يبرز 70,000، 70,000 من بين الأمة المستجيبة. الأمة المستجيبة كم هذه من وقت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن؟ الله أعلم كم الذين هم من المسلمين، الله أعلم كم من بين هؤلاء 70,000، يعني 70,000 ترى ولا شيء من ناحية العدد بالنسبة للأمة من وقت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن ولا شيء. هؤلاء 70,000 أمام الجميع سيبرزون، سيبرزون، وهذا البروز هو بروز يعني لا شرف أعلى منه، بروز مشرف، بروز عجيب، أمام هذه الأمم يخرج 70,000. والعجيب أنه جاء في الرواية أيضا في البخاري وفي الصحيح قال متماسكون هؤلاء 70,000 آخذ بعضهم بيد بعض، قال لا يدخلون الجنة، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، يعني ماسكين يد بعض ويدخلوا الجنة مع بعض 70,000 هؤلاء والسبعون ألفا هؤلاء. يعني إيش؟ شيء مشهد عظيم، مشهد مهيب، مشهد كبير، مشهد مشرف عجيب جدا. لما دخل النبي قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر، قال لأصحابه، ثم دخل البيت وما أخبرهم من هم هؤلاء 70,000. ها شوف، أنت عندك معلومة مسبقة الآن، سامع الحديث قبل كذا، ومع ذلك ممكن تتعجب تقول يا ربي كذا، يا واحد يفكر، فما بالك الصحابة الآن يسمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ولأول مرة. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت، فمن الطبيعي ماذا يفعلوا؟ ها؟ يخوضون ويتناقشون من هم 70,000، وأخذوا يخمنون. فمنهم من قال هم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا الذي يقول ذلك هم أيضا من الصحابة، لكن واضح أن هنا من المقصود صحبة خاصة، أي يعني ربما الذي قال ذلك هم من أسلم متأخرا مثلا عن الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم صحبة طويلة. وهذا وارد في الحديث، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تسبوا أصحابي قالها لأناس من أصحابه، لأنه صار موقف بين صحابي أسلم مبكرا صحابي أسلم متأخرا، فالثاني المتأخر سب الأول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، جيد، وقال مرة في مقام آخر هل أنتم تاركوا لصاحبي، مع أنه الذي الشخص الآخر هو من أصحابه، لكن الصحبة فيه صحبة خاصة. فهنا أول شيء قالوا لعلهم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأنهم الذين صاحبوا صحبة خاصة ولهم معه تاريخ. وقال آخر لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، فإنا ولدنا في الجاهلية في رواية. شوف التفكير، يعني لأنه هذه كل واحد جالس يفكر من 70,000 هؤلاء، من 70,000 هؤلاء. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم، خرج إليهم، قال ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه. طبعا جاء أكثر من رواية، والرواية الأصح ليست التي أوردها النووي هنا رحمه الله، هنا حتى نقل في الحاشية أنه هنا تنبيه أنه يعني أنه هذه الرواية اللي هي لا يرقون إنها من مفردات مسلم وليست متفقة وليست من المتفق عليه. و طيب ولم يورد لفظ إيش اللي هو إيش، لم يورد لفظ يكتوون، لا ورد يتطيرون، لكن لم يرد لفظ يكتوون. يعني كان الأولى أن يأتي باللفظ الأصح اللي هو هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. أما لفظ لا يرقون فاختلف العلماء في صحته، وإن كان قد أخرجه المسلم في رواية، فمن العلماء من رأى أنه لفظ شاذ لا يصح هذا اللفظ وحده، ومن باب يعني حتى من باب أو خلنا نقول الأساس من اعتبار المتن، ومن أبرزهم ابن تيمية رحمه الله تعالى، فكان يرى أن هذا اللفظ غير صحيح، وذلك أنه يقول يرقون، ليس هناك إشكال في يرقون، لأن كونهم يرقون غيرهم فهذا من باب الإحسان إلى الناس، ولا يمكن أن يكون الإحسان سببا في التأخير عن منزلة 70,000. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. كم صفة؟ 4 صفات، لا يسترقون، لا يتطيرون، لا يكتوون، على ربهم يتوكلون. أنتوا تقولوا 4 صفات صح؟ هو في خلاف هل هذه 4 صفات ولا 3 صفات؟ كيف يعني؟ أحسنت، أنه هل هي 4 صفات أم 3 صفات؟ هناك من يرى أنها 3 صفات، وأن كلها أن هذه الصفات كلها مجموعة في التوكل، فهم يتوكلون. طبعا هنا قد تكون صفة واحدة، يعني من جهة هي 3 صفات ومن جهة ممكن تقول هي صفة واحدة، وهي صفة إيش؟ التوكل. ومن أمثلة التوكل الذي يفعلونه أنهم لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون، واضح؟ ومنهم من قال لا، هي أربع صفات، ويكون التوكل من باب عطف إيش على إيش؟ الخاص على العام ولا العام على الخاص؟ من باب عطف العام على الخاص، صح ولا لا؟ لأنه الخاص يسترقون يتطيرون يكتوون، يعني لا يكتوون لا يسترقون لا يتطيرون، هذا خاص صح؟ خاص يعني إيش؟ يعني صورة من جزء من التوكل أو صورة من صورة التوكل. ثم لا ولا يكتوون، فيكون عطف العام على الخاص، واضح؟ فقيل إنه هذه صفة رابعة، لا على ربهم يتوكلون، صفة الرابعة تكون عطفا للعام على الخاص، واضح محمد؟ وقيل لا، ليست صفة الرابعة، بل هي صفة كاشفة لما مضى ومبينة لما مضى ومؤكدة لما مضى. وبناء على ذلك تكون هي الأصل الصفة هذه، والباقي عبارة عن أمثلة. طيب، ثم اختلف الشراح في المراد بهذه الصفات، هل هذه الصفات يجمعها شيء واحد أم أنها صفات متفرقة؟ يعني الآن لا يتطيرون واضحة، صح ولا لا؟ التطير أو الطيرة واضحة، وهي التشاؤم بما لم يجعله الله سبحانه وتعالى سببا لضر أو نفع، وكانت هذه عادة عند العرب وعند الجاهلية، وإلى الآن تراها موجودة عند كثير من الناس، خاصة عند كثير من العوام اللي عندهم جهل، عندهم تطير بأشياء، يتشاؤمون بأشياء، بعضهم يتشاؤم بالغراب، بعضهم يتشاؤم بالبومة، بعضهم يتشاؤم بشيء طاح وسقط، فبعضهم يتشاؤم أي شيء، أي شيء يراه يقول لك لا خلاص أنا ما أبغى أروح اليوم، شفت منظر كذا، مو من ناحية إنه يعني إيش، إنه يعني مثلا رأى دماء وأشلاء فتضايق نفسيا، فلا، من باب إنه تشاؤم، إنه هذه قد تكون دلالة على وقوع شيء، فما يبغى يروح، ما يبغى يسوي. طيب، وأما يكتوون فأيضا هي واضحة من حيث المعنى، اللي هي إيش؟ استعمال الكي في العلاج. ولا يسترقون أيضا هي واضحة عند كثير، على قول كثير من الشراح، إنه الألف والسين والتاء هنا المقصود بها الطلب، لأنه الألف والسين والتاء ليست دائما مقصود بها الطلب، جيد؟ ليست دائما مقصود بها الطلب، لكن أحيانا كثيرا ما يكون مقصود بها الطلب، أحيانا يكون مقصود بها التحقيق، تحقيق الأمر، جيد؟ مثلا ها؟ أي استعمل، استوفى، يعني حقق هذا الأمر، ليس المقصود أنه طلبه، إيه، ولكن كثيرا ما تكون يراد بها الطلب، فيسترقون، هل المراد بها الطلب أم المراد بها أنهم يرقون، يعني يستعملون الرقية، واضح الفكرة؟ ثم ها هنا خلاف، هل نفي الرقية المذكور هو نفي رقى معينة فيها إشكال أم نفي كل الرقى؟ إذا كان نفي رقى معينة فيه إشكال فيشبه إيش من الجمل؟ يشبه يتطيرون، معانا ولا لا يا جماعة؟ واضح ولا مواضح؟ إذا كان نفي شيء معين من الرقى فيه إشكال، يعني فيه إشكال، يعني مثلا استغاثة بالشياطين أو السحر أو الجن أو أشياء غير مفهومة أو كذا، فتكون تشبه إيش؟ لا يتطيرون، هي من عادات الجاهلية التي يكون فيها شيء من الشرك أو نحو ذلك. وإذا كانت لا يرقون، لا يطلبون الرقية، يعني أو أقصد لا يستعملون الرقية، ولو لم تكن فيها إشكال، فتصبح قريبة من لا يكتوون، صح ولا لا؟ تصبح قريبة، ليست مماثلة لكنها قريبة. لا يكتوون ولا يسترقون هنا تصبح بمعنى لا يتداوون، صح؟ طب ها هنا خلاف، هل المقصود نفي التداوي مطلقا توكلا على الله، أم المقصود نفي صور معينة من التداوي توكلا على الله؟ فمن قال المقصود نفي صور معينة، قال إن الاكتواء هنا النهي عنه ورد لأجل أنه عذاب من عذاب الله، أو تعذيب بعذاب الله، تعذيب بعذاب الله، وتعلمون هذا ورد في الحديث، إنه ورد النهي عن الكي، والنهي عنه للكراهة وليس للتحريم، وهذا واضح. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمل الكي في نفسه أبدا، لم يستعمل الكي في نفسه وإن كان رخص فيه. طيب، وإن كان المقصود إن كان المقصود طلب الرقية، طلب الرقية، فإيش يكون الباب؟ إيه لا بس إيش يعني يصير بابا مستقلا غير يكتوون وغير يتطيرون. ما أدري يا جماعة معانا ولا الأمور ما هي واضحة ولا واضحة؟ إيش الباب اللي ممكن يكون غير التطير وغير غير الاكتواء؟ إيه لا إيه إيش تمام؟ لا غير التوكل، يعني شيء معين. صار الاكتواء بابه إما التداوي عموما وإما إيش التداوي بالنار. طيب، وصارت التطير واضح، التطير ما عندنا مشكلة. وصارت يسترقون، قلنا إما أن تكون رقية فيها شرك أو إشكال فتصبح مثل يتطيرون، وإما أن تصبح إيش من باب أنهم يعملون الرقية ويعني يستعملونها لأنفسهم فتصبح مثل إيش يكتوون، وإما أن يسترقون يعني يطلبون الرقية فتصبح إيش، هذه الثالثة اللي قلنا إيش، أيوة تصبح باب طلب الناس، باب طلب الناس، يعني يصبح المذموم هو معنى طلب الناس، ويكون يسترقون هو مثال عليه. واضح الفكرة ولا مو واضحة؟ يعني إما أن تكون يسترقون أي يسألون الرقية فيكون المذموم هو طلب الناس، وإما أن تكون يسترقون الألف والسين والتاء لا تكون للطلب وإنما للفعل والتحقيق فتكون من باب التداوي فيكون مذموما، إما التداوي عامة أو الرقية تحديدا، وإما أن تكون الرقى التي فيها شرك فتكون من باب يتطيرون، يعني قريبا من جملة يتطيرون من جنسها. واضح؟ صار عندنا واضح احتمالات. تمام، واضح ولا مو واضح يا جماعة؟ واضح يا سعد ولا مو واضح؟ طيب تمام، واضح يا عمرو؟ كم في المية واضحة؟ طيب كويس، مدام 70 تمام نعمة، مدام ما هي 30 ولا 20. طيب، أما يكتوون قلنا إما أن تكون لمطلق الدواء وإما أن تكون لأنها بعذاب الله سبحانه وتعالى، وأما يتطيرون فما فيها إشكال أبدا على كل الجهات. طيب، ومنها هنا طبعا شوف يا جماعة الترجيح القطعي صعب، قطعي صعب، المسألة معروف فيها الخلاف بين الشراح، لكن دعوني أذكر أشياء ستعين بإذن الله، لأنه شوف أنا يعني عندي كذا فيها فكرة معينة أريد أن أقولها. هذه أحد أمرين، إما أن تكون أمثلة لمعنى كبير، وإما أن تكون أمر أن تكون أمرا فيه حصر. واضح؟ والذي يبدو والله أعلم أنها ليست للحصر، والله أعلم أنها ليست للحصر، أنا هذا المعنى الذي أريد أن أنبه عليه، بمعنى أن المقصود هو المعنى. يعني الآن من يستعمل بعض الأدوات لدفع العين، عين زرقاء تعلق، تعرفوا أحيانا كثير من الناس عندهم يعلقوا عين زرقاء ولا ما أدري إيش يسووا، ولا يلبس شيء معين عشان يدفع الأذى عن نفسه. الآن هل هذا منصوص عليه في هذه الثلاثة؟ طب هل هو من معناها؟ من صميم معناها، صح ولا لا؟ واضح أبو خالد؟ صار من صميم معناها. يعني هل لك أن تقول لمن يفعل هذا الفعل، تقول له ألا تريد أن تكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أو هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتمون وعلى ربهم يتوكلون؟ ممكن يقول لك إيش؟ ما قال هم الذين لا يتعلقون بالأسباب كذا لدفع العين. فأنت قل له يا أخي مو المقصود إيش، ليس المقصود هذه فقط، ترى هذا الذي أنت فيه هذا في معناها بل في معنى الأشد منها اللي هو يتطيرون ونحوه. واضح الفكرة؟ طيب نأتي هنا إنسان يبذل وجهه للناس، كل ما نزلت به حاجة يذهب إلى الناس، تمام؟ أنا عندي مشكلة كذا وعندي مشكلة كذا، لو تحل لي إياها، طلب شفاعات، طلب لنفسه يعني، طلب أموال، طلب كذا، بدون ما إن هو يعني هو ما راح للأموات واستغاث بي، لا لا لا، هو يروح للناس اللي عندها قدرة على حل المشكلات. هل لك أن تقول له يا أخي لكي تكون من 70,000 لا تكن ممن يسأل الناس، دائما يسأل الناس حاجاتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسترقون، أي لا يطلبون من الناس مثل هذا العمل. هل لك أن تقول له ذلك أم لا؟ إذا قلنا أن المعنى هو سؤال الناس فنعم، واضح الفكرة؟ فنعم تقول له ذلك، وتقول له هذه ترى داخلة في الحديث من جهة معناه، من جهة دلالة هذه الأفعال على ما يماثلها وعلى ما يشابهها، سواء كان هذا القصد ابتداء أو قياسا، قياسا على المعنى، واضح الفكرة؟ طيب، وبناء على ذلك من يحقق هذه الثلاث ثم يقع في غيرها ويظن أنه سيكون من 70,000 فهو واهم. فهمت الفكرة؟ لأنه ليست القضية أن تتعلق تجتنب هذه الثلاث بعينها ثم يكون توكلك على الله ضعيفا. يعني هي المعنى والسر الأكبر في هذه الجملة في التوكل، هو في التوكل. فالذي لا يحقق التوكل تحقيقا عظيما وكبيرا وحقيقيا وصادقا مع الله سبحانه وتعالى فإنه قد لا يكون من 70,000 ولو اجتنب الاكتواء واجتنب الاسترقاء واجتنب التطير، واضح؟ لأن المعنى الأساس هو في تحقيق التوكل على الله سبحانه وتعالى، وهذه الأمور الثلاثة كأنها أمثلة على هذا التوكل، واضح؟ والله تعالى أعلم. هذا طبعا يعني اجتهاد في التفقه في الحديث. إيه أيوة. طيب باقي 70,000 هذا السؤال. طيب هل 70,000 للحصر أم للتكثير؟ طيب لا، هي 70,000 والله أعلم ليست للتكثير، لأنه بعض الناس، بعض العلماء يعني أقصد في الشراح، يرى أن 70,000 هذه قد تكون قد تكون من باب التكثير، إنه يعني قد يطلق العرب يقول لك إحنا إلى الآن نستعملها 70 مرة، قلت لك كذا مثلا، ها، وليس القصد 70 مرة، إنما القصد إيش؟ قلت لك كثير، وهذا مستعمل كثيرا يعني 1,000 مرة أكلمك كذا إلى آخره. لا، الذي يبدو أنه ليس التكثير وإنما العدد، ولكن قد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم روايات متعددة تدل على أن هؤلاء 70,000 ليسوا وحدهم، وإنما سيكون معهم غيرهم، وإن كان 70,000 هؤلاء هم الأساس. سأقرأ عليكم روايتين من روايات الأحاديث التي جود ابن حجر رحمه الله إسنادها، ويعني لها طرق، ويبدو أن بعضها إسناده جيد فعلا، سأذكر لكم إن شاء الله. طيب، أولا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي فوعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 على صورة القمر ليلة البدر، فاستزدت فزادني مع كل 1,000 70,000، مو مع كل واحد، مع كل 1,000 من 70,000 إيش؟ 70,000. أخرجه أحمد. قال ابن حجر عن هذا الحديث إسناده جيد. وعند ابن حبان والطبراني أيضا ابن حجر يقول سند بسند جيد عن عتبة بن عبد رضي الله تعالى عنه، وفيه مثل بنحو الأول، وفيه: ثم يشفع كل 1,000 في 70,000. يعني أن 70,000 الذين سيدخلون، 70,000 الأوائل، كل 1,000 منهم يشفعون في 70,000، واضح؟ قال: ثم يحثي ربي 3 حثيات بكفيه. هذا في الحديث عتبة بن عبد الذي صح جوده ابن حجر. طيب، وفي الترمذي عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث عن أبي أمامة يبدو لي أنه إسناده جيد أيضا، وإن كان الترمذي قال حسن غريب ولم يقل حسن صحيح غريب، ولكنه يبدو إسناده جيد، هو من طريق إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة، وهذا الإسناد جيد. إسماعيل بن عياش معروف من الشاميين. الإمام أحمد قال عن إسماعيل بن عياش قال إذا حدث عن الثقات مثل محمد بن زياد فحديثه مستقيم. فهذا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد عن أبي إمام الألهاني وإسناد جيد. ما هو الحديث؟ هذا حديث أبي إمام الذي عند الترمذي. قال النبي صلى الله عليه وسلم وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثياته. وثلاث حثيات من حثياته، كم اللي في الحثيات هذه؟ الله أعلم كم، الله أعلم كم، كم تصير بالحساب؟ ولا شفت أحد الشراح كأنه 5 مليون تقريبا حول. عموما فضل الله واسع، هذه الآن بدون الحثيات. ثم ثلاث حثيات من حثيات ربي، هذه كم فيها؟ الله أعلم. ولا شك أنه يعني الأصل في 70,000 هم الذين يعني هم الذين سيكونون سببا لغيرهم، خاصة إذا صحت الرواية هذه أنهم يشفعون إيش من بعدهم. طيب يا جماعة، الآن إحنا ما ذكرنا فوائد الحديث بشكل عام، لأن الحديث فيه فوائد كثير، إحنا ذكرنا بس الفائدة الأساسية، ذكرنا في البداية عرض الأمم، واللي الفوائد تراها كثير. الفائدة العظمى من هذا الحديث ما هي؟ فضل التوكل، فضل التوكل وفضل الاستغناء عن الناس وفضل عدم الافتقار إليهم والافتقار لله وحده فقط. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه بايعوني على ألا تسألوا الناس شيئا، على ألا تسألوا الناس شيئا، بايعوني. شفت بيعة أخذ فيها بيعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه البيعة أسلوب نبوي للتأكيد على القضايا، أسلوب عظيم وجميل للتأكيد على بعض القضايا، أشمل ما يكون بالعهد والاتفاق. على أتسأل الناس، على ألا تسأل الناس يعني. قال فرأيت هؤلاء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يسأل الناس يعني يسقط صوت أحدهم فلا يطلب من أحدهم أن يعطيه إياه. على أنني أنبه هنا أن سؤال الناس شيئا هو المذموم، هو ما كان فيه ظهور لقضية التذلل والافتقار والاحتياج وما إلى ذلك. أما السؤال العادي، السؤال العادي خاصة من الأعلى للأدنى فلا يدخل في ذلك. يعني الأب لما يقول لابنه مثلا جيب لي موية، هنقول لا، لا تسألوا الناس شيئا، هذا مذموم، هذا لا. فهمت الفكرة؟ لا، ليس هو المقصود، ليس هو المقصود، لأنه هذا ما فيه طب. واستدلوا، لأنه هذه جماعة فيها فقه، استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ناوليني الخمرة، ها استدلوا بمثل هذا. فهذا لا يدخل فيها، لكن الذي يدخل هو قضية سؤال الناس والافتقار إليهم وما إلى ذلك. واضح؟ هذا الحديث كما قلنا عظيم الفوائد، كثير الخير والنفع والهدى، ولعله إن شاء الله إيش لعله يعني يأتي موضع آخر نأخذ فيه أكثر من ذلك إن شاء الله. طيب نختم بفائدة، وهي فائدة مهمة. أولا هنيئا لعكاشة رضي الله تعالى عنه هذه المنزلة التي ضمنها، هنيئا له وألحقنا الله به. لكن الذي أريد أن أنبه عليه هو أن عكاشة بن محصن الذي ضمن أنه من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، كان حاله حال الصالحين على مر القرون. شوف سبحان الله، الصالحون دائما يجمعهم منطق واحد في العبودية، إذا بشروا الصالحون، إذا بشروا يزدادون عملا. هذه قاعدة لا يفهمها البطالون. أحيانا الإنسان يفهم بالعكس، إنه إذا بشر إيش يسوي؟ يروح ينام، صح؟ لا، الصالحون بعكس ذلك، إذا بشروا يزدادون عبادة وشكرا لله سبحانه وتعالى. مع أن بعض الأحاديث يأتي اللفظ فيها بمعنى لا عليك ألا تعمل بعدها ويعمل بعدها، وليس المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عليك ألا تعمل بعد إسقاط التكاليف بطبيعة الحال، هذا معلوم. عكاشة رضي الله تعالى عنه هو أولا من أهل بدر، وأهل بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم هو شهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من الأوائل المجاهدين للمرتدين، و وذهب مع جيش خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه في حرب طليحة الأسدي المرتد الذي أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، لكنه وقتها كان مرتدا عن الدين. وذهب وهو وثابت بن أقرم رضي الله تعالى عنهما أجمعين، ذهب طليعة لجيش خالد، فتلقاهما طليحة فقتلهما، ومعه أظن اثنان أو ثلاثة أو نحو ذلك. المهم أنه قتل عكاشة وقتل ثابت بن أقرم. فعكاشة بن محصن هذا الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من 70,000 لما جاء الجهاد في سبيل الله لم يجلس، لم يقعد، وإنما خرج. ولما جاءت المهمة الخاصة داخل الجهاد لم يتأخر وإنما ذهب. ولما جاءت المواجهة لم يهرب وإنما واجه وقتل شهيدا رضي الله تعالى عنه. فأي شيء أعظم من ذلك؟ أي شيء أعظم من ذلك؟ هذا حال الصالحين، هذا حال الصالحين. نسأل الله أن يجعلنا منهم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.